شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك اللهم على أمته يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، من الأحاديث في فضل بلاد الشام ما أخرجه البخاري وأحمد والطبراني، إذن أخرج البخاري وأحمد والطبراني وابن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله، قال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، يعني المرة الثانية، قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله، ثم عاد المرة الثالثة: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هناك تخرج الزلازل والفتن، ومن هناك يخرج قرن الشيطان، من هناك تخرج الزلازل والفتن، ومن هناك يخرج قرن الشيطان. طبعا بالنسبة لمعنى الحديث، النجد هو المرتفع من الأرض، كل ما ارتفع من الأرض يقال له نجد، والنجد نجدان، النجد نجدان، نجد الحجاز مكة والمدينة هو جهة نجد، جهة نجد، والنجد الآخر والأوسع والكبير هو في جهة الخليج والعراق، في جهة الخليج والعراق. ومن أهل العلم من رجح أن المراد في هذا الحديث إنما هو نجد العراق. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء في رواية عند الإمام أحمد، طبعا دون البخاري، عند الإمام أحمد، قالوا: وفي مشرقنا يا رسول الله، بدل وفي نجدنا، وفي مشرقنا. وفي رواية الطبراني أكثر تفسيرا وتوضيحا، قالوا: وفي عراقنا يا رسول الله، قالوا: وفي عراقنا يا رسول الله. طبعا هذا الحديث من أحد الأحاديث التي هي صحيحة تثبت فضل بلاد الشام، وكذلك فيه فضيلة لليمن دون ما يتعلق بنجد، عرفنا، وخاصة النجد العام للحجاز أو للجزيرة الذي هو العراق. طبعا في أحاديث أخرى كثيرة تبين أن الفتن وأن الشر إنما هو يعني يقدم من جهة المشرق، يعني من جهة العراق وإيران، من جهة العراق وإيران كما في الأحاديث الكثيرة. الآن عودة إلى مبحث مصطلح الحديث المعنعن، إذا هنا وصلنا صح. قال البيقوني: معنعن كأن سعيد عن كرم، ومبهما ما فيه راوي لم يسم. تعريفه: هو الحديث الذي يروى بصيغة عن فلان عن فلان عن فلان، فيقال عنعنه فلان، يعني رواه بصيغة عن. ومثل المهنن وهو ما روي بصيغته أن فلانا قال أن فلانا قال، فهذا يقال له المهنن، يعني روي بصيغته أن فلانا قال أن فلانا قال. الآن ننتقل إلى مبحث آخر ألا وهو المبهم. تتمت طبعا البيت المتقدم ومبهم ما فيه راوي لم يسم، يعني لم يسمى، لم يسمى يعني لم يذكر باسمه العلم، لم يذكر باسمه العلم محمد بن أحمد إلى آخره، وإنما جاء بالسند. كيف جاء بالسند؟ عن رجل أو عن امرأة، عن رجل من أهل اليمن من أهل الحجاز إلى ما هنالك، فهذا الإسناد يقال فيه رجل مبهم، يعني لم يذكر باسمه العلم. تعريفه هو ما ذكر فيه راوي من دون تسمية، أي من دون ذكره باسمه العلم، بل قيل فيه عن رجل أو عن امرأة من جهينة ونحو ذلك. وهو نوعان، الأول أن يقع الإبهام في الإسناد، مثل حديث يرويه مالك عن رجل عن أنس مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الرجل إذن ما اسمه؟ لم يذكر باسمه العلم، فيقال هذا الإسناد نعم فيه راوي مبهم أو راوي لم يسمى. والثاني الإبهام في المتن، بأن يقول الصحابي في حديث يرويه: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عن كذا. مثال ذلك حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، أفي كل عام خامر، يعني هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم. فهذا الرجل ذكر في حديث ابن عباس في رواية ثانية أنه الأقرع ابن حابس التميمي، سيد بني تميم. هذا الحديث أصله كما قلنا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل هو الأقرع بن حابس وقال: يا رسول الله، أفي كل عام، يعني يجب أن نزور البيت أو نحج البيت في كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه انزعج من هذا السؤال الذي ربما يكون فيه تشديد على الأمة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: بل للأبد، في رواية بل لأبد الأبد، يعني حجة واحدة في العمر، حجة واحدة في العمر. ثم قال: ولو قلت نعم، يعني في كل عام، لوجبت ولما أطقته. ثم قال عند ذلك عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه بالكلية. طبعا أيضا طالما أنكم يعني تستطيعون ذلك. هذا ما يتعلق بهذا الحديث بتمام لفظه. حكم الحديث المبهم: إن كان في الإسناد، يعني الإبهام، إن كان في الإسناد فالحديث ضعيف للجهل بحال الراوي المبهم. فمن شروط الصحيح كما مر معكم عدالة الرواة وضبط الرواة، وهذا الرجل لا نعرف اسمه ولا عمله، فكيف نصحح حديثه؟ لذلك الإسناد الذي فيه رجل يعني لم يسمى، لم يذكر باسمه العلم، يكون ضعيفا، وهذا لم نعرف اسمه فكيف نعرف حاله؟ وإن كان الإبهام في المتن الآن فلا علاقة له بصحة الحديث وضعفه، كحديث الأقرع بن حابس أن رجلا سأل ولم يسند هذا الحديث، الحديث خرجه البخاري ومسلم ووصل إلى الصحابي إلى أبي هريرة، فالحديث صحيح ومتصل، فالإبهام أين وقع؟ في المتن، فالإبهام في المتن لا يضر، ليس له علاقة بصحة الحديث وضعفه، عرفنا؟ أما الإبهام في السند هو الذي يجعل الحديث ضعيفة. مسألة: جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدو بإجماع أهل السنة، وكل من ثبتت صحبته فهو عدل ضابط لكل ما يرويه ويحدث به. فالباب مغلق عند أهل السنة بالنسبة للصحابة، وفتح الباب في الكلام في الصحابة هو يعني باب من أبواب البدعة، ولا يزال الإنسان يزداد بدعة وضلالا حتى ربما يبلغ درجة يعني الكفر والعياذ بالله. لذلك أحد الأسباب الداعية إلى البدع وإلى الفسق التكلم في الصحابة. لذلك أهل السنة والجماعة على اختلاف يعني طبقاتهم وتنوعاتهم، سواء قلنا كانوا على طريقة السلف أو الخلف، أشاعرة أو ماتريدية، صوفية أو غير صوفية، كلهم مجمعون على أن الصحابة عدو، كل ما ثبت صحبته ثبتت عدالته وصحت روايته. إذن فالباب هنا عند أهل السنة بالنسبة للصحابة خلافا للخوارج والروافض. أما الخوارج فقد طعنوا في الذين اشتركوا في معركة الجمل والصفين فقط. إذن الخوارج أمرهم أيسر من الروافض الذين هم الخوارج الثانية. الخوارج الثانية وقعوا في كفريات وشركيات كثيرة وفي طامات بخلاف الخوارج الأولى. لذلك أخطأ كثيرا من أهل العلم، فحملوا كل أحاديث تتكلم عن الخروج حملوها على الخوارج الأولى، على الذين خرجوا على علي، وهذا خطأ كبير. أبقوا من بعدهم من خرج على أهل السنة وعلى الصحابة جميعا وعلى الكتاب وعلى السنة، أبقوهم ماذا؟ بعيدين كل البعد من أن يتناولهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث، وهذا خطأ. فمثلا حينما يروي البخاري ومسلم وأحمد عن علي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في آخر الزمان أقوام أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يبلغون من الدين كما يبلغ السهم من الرمية. فكيف يحمل هذا الحديث ليه على الخوارج الأولى التي خرجت سنة 37 وما بقيت كثيرا محلت وانتهت؟ كيف يحمل والحديث في لفظه ماذا؟ سيكون في آخر الزمان. فهل سنة 37 للهجرة يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في 26 سنة وآخر الزمان؟ لا. لذلك حمله كثير من أهل العلم على أنه يراد به الخوارج الأولى، والصحيح أن المراد به الخوارج الثانية الذين هم أعظم شرا وفتنة من الخوارج الأولى. فالخوارج الأولى للعلم طعنوا في عدد يسير من الصحابة لا يتجاوز عدد الأصابع الذين يعني اشتركوا في الجمل، لا يتجاوزون من الطرفين، لا يزيد عددهم على 20 أو 30 من الطرفين. وفي صفين أيضا في معركة صفين الصحابة لا يزيدون عن 15 من الطرفين أيضا، عرفنا. فالمراد بذلك إذا في كثير أحاديث الخوارج الثانية الذين هم الرافضة الذين قدحوا في جميع الصحابة باستثناء 5 أو 6 أو 7. إذن خلافا للخوارج والروافض. أما الخوارج يعني الأولى فقد طعنوا في الذين اشتركوا في معركة الجمل وصفين في أن التعريف هنا خطأ. وصفين معركة الجمل وصفين مضافة، يجب أن تحذف التعريف. فقط في بضع عشرات. وأما الروافض يعني الخوارج الثانية فقد طعنوا في جميع الصحابة في عندنا خطأ مطبعي هنا إقحام سيأتي، فخطأنا في جميع الصحابة إلا خمسة فقط هم أصدقاء في اعتقادهم. طبعا علي هو الأول، لذلك لا يراد بذلك سلمان وعمار بن ياسر، يعني استبدلوا بدل علي اجعلوا عمار بن ياسر، والمقداد ابن الأسود اجعلوا أيضا المقداد ابن الأسود، وكذلك من الخمسة الثقات أبو ذر الغفاري وبلال. هنا فلو قال ابن المسيب، انتم بهذه الفقرة، فلو قال ابن المسيب ألحقوها هنا بأول السطر التالي، فلو قال حدثني رجل من الصحابة وحدثني من سمع أو أدرك أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم فالخبر محتج به لو صح طبعا السند إليه. العالي والنازل، قال البيقوني: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. العالي هو ما رواه أحد الأئمة بعدد قليل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكل إمام حسب الزمان الذي هو فيه، كل إمام إذن بحسب الزمان الذي هو فيه. النازل هو خلاف العالي حيث زيد في عدد رجاله. مثال: كان يروي مالك حديثا عن نافع عن ابن عمر مرفوعا يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اسناد عال، فهو ثنائي. كيف ثنائي؟ يعني مالك رواه بواسطتين فقط، عرفنا؟ لو رواه بثلاثة وسائط يقال له ثلاثي. فالإمام مالك يروي بهذه السلسلة أحاديث كثيرة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد عالي حقيقة. وإذا روى مالك حديثا بواسطة أربعة رجال أو خمسة أحيانا فإنه يكون نازلا حيث زاد عدد الرواة، والأحسن زيد عدد الرواة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الأسانيد الثنائية لمالك هي عوالي، والرباعية والخماسية نازلة بالنسبة له، وأما الثلاثية فلا توصف بأنها من العالي ولا أنها من النازل. وقد يكون العلو بالنسبة لغيره من أقرانه، فلو روى الأوزاعي وهو قرين لمالك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند فيه أربعة رجال، وروى مالك هذا الحديث بعينه بثلاثة رجال، عرفنا؟ يكون لمالك عاليا بالنسبة للأوزاعي حيث رواه الأوزاعي بأربعة رجال، في خطأ مطبعي أيضا مكتوب رواه بخمسة، ويكون للأوزاعي نازلا بالنسبة لمالك. لماذا؟ لأن مالك كما قلنا روى هذا الحديث بثلاثة وسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأوزاعي رواه بأربع وسائط وهما قرينان، فيكون عاليا لمالك نازلا للأوزاعي. فائدة: والحديث ينقسم عند المحدثين إلى قسمين، آحاد ومتواتر. فالآحاد كل ما سوى المتواتر، فالآحاد يشتمل على الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض، فهو أنواع لا كما يظن أنه الخبر الفرد الذي له إسناد واحد، إلا أن بعض الأصوليين يعتبر المشهور من المتواتر. هذا مبحث هام، كثيرا ما يتردد على الألسنة: هذا خبر آحاد، هذا خبر متواتر. فالبعض يظن إذا قال يعني العالم يقول عرفنا هذا خبر آحاد، ماذا يظن؟ أنه خبر فرد أو يقال له الغريب، يعني له إسناد واحد. الحديث الفرد أو الحديث الغريب له إسناد واحد لا ثاني له في السنة، هذا يكون غريبا ويقال له حديث فرد. أما كلمة آحاد أشمل من كلمة خبر الواحد أو الخبر الفرد أو الغريب. فكلمة أحاد إذا قلنا الأحاد هي في مقابلة المتواتر، يعني الحديث إما أن يكون متواترا وإما أن يكون ماذا؟ أحادا. فكل ما سوى المتواتر أحاد، كل ما سوى المتواتر فهو أحاد. على ذلك الأحاد أنواع وليس نوعا واحدا. فالخبر الفرد أو الغريب يعني الذي له إسناد واحد من الأحاد، والعزيز الذي يرويه صحابيان من الأحاد، والمشهور الذي يرويه ثلاثة فأكثر أيضا من الأحاد، والمستفيض من الأحاد، والمستفيض أيضا من الأحاد. إذا الأحاد لا كما يظن أنه الخبر الفرد له إسناد واحد. لذلك بعض الناس يقولون والله هذا خبر أحاد يعني لا يحتج به في العقائد. أول شيء نقول لهم الخبر الأحاد أنواع، فماذا تقصد؟ تقصد أنه حديث غريب يعني أو له إسناد واحد؟ والراجح عند أهل الحديث والأثر وكثير من علماء التوحيد وعلماء الأصول أن الخبر ولو كان فردا كما قلنا له إسناد واحد، إذا صح إسناده صحة يعني بدرجة أنه يعني ما قدح أو طعن أحد في هذا الحديث، يكون هذا الحديث حجة على الصحيح في جميع أمور الشرع، في جميع أمور الشرع بما في ذلك مسائل التوحيد والاعتقاد. وقد أبى ذلك أقوام، أبى ذلك أقوام رفضوا ذلك، فوقعوا فيما هو أشر من ذلك. صار هؤلاء الذين يرفضون الاحتجاج بخبر الواحد عرفنا الصحيح، صاروا يستدلون ويحتجون في كتبهم ومصنفاتهم بما في ذلك في كتب العقيدة لهم بأحاديث حسنة أو ضعيفة أو منكرة أو موضوعة. وهذا وقع لمعظم هذه الفرق وهذه الطوائف أنهم يحتجون بأحاديث ضعيفة أو منكرة أو حتى موضوعة من حيث لا يدرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن نذكر هذه الأنواع مرتبة بعون الله. الغريب النوع الأول نبدأ به من الآحاد، قلنا هذا نوع واحد من الآحاد. قال الميقوني: وقل غريب ما روى راوي فقط. الغريب لغة المنفرد أو البعيد عن أهله وعشيرته ووطنه اصطلاحا، هذا من حيث اللغة العربية يعني. الصلاح هو الحديث الذي انفرد بروايته واحد، سواء استمر ذلك التفرد في جميع السند أو كان التفرد في طبقة من الطبقات، ويطلق عليه الفرد أيضا. والطبقة هم الأقران والجيل الواحد. الطبقة إذن يقال لهم أيضا الأقران ويقال لهم الجيل الواحد. والطبقة أو الجيل أو الأقران هم من ولدوا في سنين متقاربة وأخذوا عن شيوخ من طبقة واحدة، عرفنا ما معنى كلمة طبقة أو أقران أو جيل. هم الناس أو لنقل الرواة الذين تقاربت ولاداتهم، مثلا مالك ابن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي وحماد بن زيد وحماد ابن سلمة ومشيب ابن بشير منيح ومعمر. فهؤلاء أقران ويقال لهم جيل. لماذا؟ لأنهم ولدوا في سنين متقاربة، يعني الواحد قبل الآخر أو بعد الآخر بحوالي 3-4-5-6 سنين تقريبا. فهؤلاء جيل واحد ويقال لهم الأقران ويقال لهم طبقة واحدة أيضا. يعني الآن الأيسر في المسائل الدراسة الآن العصرية، الصف الأول الثاني الثالث، والصف الأول أقران أو طبقة واحدة، الصف الثاني مثلا عرفنا ايضا اقران او جيل او طبقه ثانيه وهكذا. خير مثال على الحديث الغريب يعني المروي في الكتب الستة والمسانير هو حديث إنما الأعمال بالنيات، فقد تفرد بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، وتفرد عن معلقمة بن وقاص الليثي، وتفرد عن علقمة برواية هذا الحديث محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري أحد شيوخ مالك، هو يعني من طبقة الزهري تقريبا، يحيى بن سعيد الأنصاري. فهذا الحديث مع أنه موجود في الكتب الستة والمسانير لكنه حديث فرد، حديث غريب، حديث يعني من الآحاد، حديث من الآحاد. فهذا الحديث تواتر عن يحيى بن سعيد الأنصاري فرواه ما يزيد على 100 من الرواة، فهو غريب في أصل سنده، لماذا؟ لتفرد الصحابي به، ثم التابع الكبير، ثم التابع الوسط التيمي، ثم التابع الصغير الذي هو محمد عفوا يحيى بن سعيد الأنصاري. ومثال الانفراد في طبقة من الطبقات لو روى زهري وربيعة الرأي وزيد بن أسلم وقتادة حديثا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. على فكرة بالنسبة للمسيب لغة أهل الحجاز ينطقون به هكذا المسيب عرفنا، وأهل المشرق يعني يترجح لهم أن يقولوا ابن المسيب، وكلاهما صحيح وفصيح، يعني إذا سمعت من يقول سعيد ابن المسيب صحيح أو سعيد ابن المسيب كلاهما صحيح وفصيح. فلو روى إذن سعيد هؤلاء المجموعة من تلاميذ سعيد حديثا عنه عن أبي هريرة وسعد ابن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو غريب، لماذا؟ لتفرد سعيد عن أولئك الصحابة به، مع أنه قد رواه عن أكثر من واحد من الصحابة، ورواه عنه أكثر من راو من التابعين، لكن طالما في طبقة من الطبقات دار هذا الحديث على رجل واحد فهو حديث غريب، يعني ما أصبح مشهورا. قلنا الأصل في الحديث المشهور إذا رواه ثلاثة من الصحابة فأكثر، صح؟ لكن بشرط أن تتعدد الأساليب عنهم أيضا. أما هذا الحديث والله رواه سعيد ابن المسيب كما قلنا عن أربعة أو خمسة أو حتى عشرة من الصحابة مداره على هذا التابع الكبير فهو حديث غريب، فهو حديث غريب، ويقال له فرد أيضا. حكم الغريب فيه الصحيح والحسن والضعيف، فمن الصحيحين وغيرهما أحاديث كثيرة ليس لها إلا إسناد واحد، وقد تفرد عدد من الثقات المشاهير بأحاديث ومع ذلك قبلت منهم كالزهري ومالك. مثال للغريب الصحيح ما رواه مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح، عام الفتح طبعا سنة 8 للهجرة، عام الفتح كان سنة 8 للهجرة، سنة 7 كانت فيها عمرة القضاء، عرفنا لما منع النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة في صلح الحديبية سنة 6، في السنة التالية عرفنا سنة 7 كانت عمرة القضاء وفتح خيبر وعمرة القضاء كانتا في سنة واحدة. سنة 9 يقال له عام الوفود لأن الناس والعرب والأعراب جعلوا يفدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كل ناحية ومن كل حلب وصوب يبايعونه على الإسلام، فسمي بعام الوفود عام سنة 9 للهجرة. ويقال له عام الحجة التي حج بها أبو بكر الصديق أميرا بالمسلمين. سنة عشر طبعا حجة الوداع، سنة عشر هي حجة الوداع. إذا هذا الحديث رواه مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، المغفر هكذا يضبطوه بكسر الميم وسكون الغين وفتح الفاء، المغفر، وهو زرد من حديد يلمس تحت الخلنسوة لحماية الرأس من ضرب السيوف والرماح. في عندنا وقيام الرأس واحد صغير يقال له المغفر، المغفر يلمس تحت الخلنسوة إذا كانت المعركة يعني ليست بشديدة، إذا كانت المعركة شديدة وعنيفة أكثر فكان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يلبس ما يقال له البيضة، والبيضة هو واقي للرأس، واقي من حديد عرفنا للرأس، يقي الرأس وحتى الرقبة كامل الرأس والرقبة، يظهر منه فقط، تظهر العينان فقط، هذه هي البيضة. إذن المغفر عبارة عن زرد من حديد. ما معنى زرد؟ قطع حديدية، يعني قطع حديدية وصل بعضها ببعض فتفصل على مقدار الرأس وتوضع القلنسوة فوقها، هذا هو المغفر. قال السيوطي عن الأحاديث الصحيحة الغريبة، يعني ما نظن أن الأحاديث إذا كان يعني رواها أو لها إسناد واحد أو تفرد بها ثقة من الثقات تكون يعني ضعيفة، لا. قال السيوطي في ألفيته: يقول مسلم وروى الزهري 90 فردا كلها قوي، يقول مسلم وروى الزهري 90 فردا أي 90 حديثا ما رواها غيره من العلماء ولا الثقات، ومع ذلك هي صحيحة في غاية الصحة. ذكر مسلم في صحيحه أن الزهري روى 90 حديثا لم يشاركه فيها أحد، وهي جياد أي صحاح، لا يعني يقصد الإمام مسلم كذلك بقوله جياد الجودة التي مرت معنا من الصلاح أو تمر معنا التي هي بين الحسن والصحة، لا يقصد بالجياد يقصد الصحاح. قائل: الغالب على الغرائب الضعف إذا لم تروى في الكتب الستة والمسانيد والمصنفات المشهورة، لذا حذر الأئمة من تتبع الغريب، فقال مالك: شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي رواه الناس. وقال أبو حنيفة: من طلب الغرائب كذب، أي وقع في الكذب. لماذا؟ لأن كثيرا منها يكون ضعيفا في حقيقة الأمر. وقال أحمد: لا تكتب هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير، يعني في الغالب، وعامتها عن الضعفاء. والعجب أن بعض الناس حبب إليهم الاهتمام بالغريب والإكثار منهم، بل وجعلوه أصلا يتميزون به عن الناس، وذلك مثل الخبر الذي وضعه الروافض وهو: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فعليه بالباب. وكذلك حديث توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعلي يعني وفاطمة والحسن والحسين وسائر الأئمة الاثني عشر، هكذا ورد هذا الحديث في كتاب الكافي للكليني، في أكثر من كتاب من مصادر وكتب الشيعة. فجاء بعض الشيوخ من أهل السنة هدانا الله وإياه فقام بعملية تدليس في هذا الحديث، فاختصر هذا الحديث إلى لفظ لعله يكون مقبولا، وترك ما يتعلق بالحسن والحسين والزين العابدين وجعفر الصالح إلى آخره حتى لا يكون منكرا وواضح أنه يعني من وضع الشيعة، فذكر وروى الحديث فقط مختصرا على الفقرة الأولى: أنا مدينة العلم وعلي بابها. فراجع هذا على بعض أهل السنة فوقعوا في الخطأ، حيث صحح بعض هؤلاء ممن هو عرف عنه التساهل في تصحيح الضعيف أو الأحاديث الموضوعة، صححوا مثل هذه الأحاديث الموضوعة الباطلة. وكذلك حديث إذا توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وأنه رأى مكتوبا عند ساق العرش في أخطاء مطبعية هنا صوموها، وأنه رأى مكتوبا عند ساق العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكلاهما أضيف حرف الفاء أيضا، كلاهما دخل من كتب الرافضة إلى مستدرك الحاكم ونحوه ممن يروي الأحاديث الواهية وأحيانا الموضوع، والحديثان مخرجان في كتب أو كتاب الكافي للكليني وبحار الأنوار للمجلسي وغيرهما من صحاح كتبهم المشهورة بالآلاف المؤلفة من الأحاديث التي لا يشك عاقل أنها موضوعة. طيب، نكتفي بهذا القدر. قررنا ما شاء الله المعنعن والمؤنن والمبهم والعالي والنازل والغريب، نقف هنا إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. الآن نتحول إلى الإجابة عن أسئلتكم. بسم الله. لا، خليها للإجابة على الأسئلة، خليها. لماذا المشهور والمستثير ليسوا هنا؟ الحديث المتواتر سيأتي كما قلنا، سيأتي. أما إذا صحيح حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا إلى آخره، معروف هذا الحديث، تكلم عليه العلماء، ومنهم النووي الذي يعني صنف في الأربعين في له شرح. طيب تفضل، اللي يحب يروح إخواني لا بأس بذلك، انسحب بكل هدوء بكل هدوء. طيب، دون استشارة خلص، الذي يريد أن يذهب لا يستمع إلى الأسئلة والإشارة إلى الأسئلة، لا بأس بذلك. الحديث إذا هذا من حفظ على أمتي 40 حديثا كما قال الحفاظ العلماء، ورد بأسانيد واهية شديدة الضعف، لا تخلو أسانيدها من متروك أو متهم بالكذب، لذلك لا تتأيد بمجموعها، لا تتأيد بمجموعها. هذا الحديث حتى النووي قال إنه حديث ضعيف، ما حكم المعلم أو المعنعة والمؤنة؟ يعني هذا فائدته إذا كان رجل مدلسا، هذا الراوي، فإذا روى الحديث بصيغة عن فلان عرفنا، فيحكم على حديثه بعدم الاتصال. أما إذا كان ثقة ولا يعرف عنه التدليس، فحديثه سواء قال عن أو أن أو قال سمعته أو حدثني، كالإمام مالك وشعبة والثوري وأمثالهم وأمثالهم. في الحديث النازل هل تكون زيادة الراوي من نفس مخرج الحديث أو من غيره أو طرق مختلفة؟ في من عالم النازل؟ قلنا الإمام مثلا مالك روى هذا الحديث منيح عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأوزاعي ربما روى هذا الحديث عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فزاد فيه السلف زاد ابن جريج، هذا يكون نازلا للأوزاعي وعاليا لمالك. ما حكم الذي يطعن في العلماء ومثل الشيخ ابن باز رحمه الله صالح الوزار ويقولون عليهم علماء سلاطين علماء بلاط إلى آخره؟ لا يا أخواني، طبعا ما يجوز هذا الكلام، فأهل العلم وأهل الفضل ما يجب أن يتناولهم أحد بلسانه، على فرض أنه يعني هو يرى أنه في مسألة من المسألة المسائل على فرض أنهم لم يصيبوا في هذه المسألة، لكن ما ينبغي أن يتناولهم بلسان هذا أو الخطير، أن نتناول العلماء أو كبار العلماء بالقدح أو بالطعن، ما ينبغي. حديث الأمانة يعتبر من السلاسل أو مسلسل، حيث قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يكرر ألا وشهادة الزور، لا حتى يكون مسلسلا، حتى يكون مسلسلا يجب أن يفعل كل راوي من رواة هذا الحديث نفس الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من القيام، من القيام، وأن يكرر ألا وشهادة الزور. الأسئلة الطويلة نرجوها قليلا. قال بعض العلماء إن حديث الآحاد يفيد الظن، ولقد استدل بعض الفرق بهذا المفهوم أن العقيدة لا ينبغي أن تؤخذ به الظن. قلنا ممن قال لا يحتج بخبر الآحاد في مسائل التوحيد والعقيدة منهم الأصل معتزلة هم الأقدمون، ثم تبعهم الأشاعرة وكثير منهم والماتريدية ومذاهب أخرى عندنا وأحزاب الآن تقول بذلك. ولو رجعنا إلى كتب هؤلاء سواء في مسائل التوحيد أو في مسائل الفقه والحلال الحرام لوجدناهم يحتجون كما قلنا بأحاديث ضعيفة ومنكرة وموضوعة أيضا وقع في كتب الأشاعرة والماتريدية وهذه المجموعات والطوائف الكثير من الأحاديث حتى الموضوعة وقع في كتبه. هذه كأنها نظرية فقط هكذا، إذا الحديث خالف أصولهم عند ذلك يقولون لا هذا خبر أحد لا يحتج به. من ناحية أخرى تراهم يحتجون بخبر الأحد حتى ولو لم يصح. ما هي الأحاديث الواردة في الطائفة المنصورة؟ أحاديث كثيرة طبعا، منها حديث معاوية في الكتب الستة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم في رواية من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وله شواهد كثيرة، له شواهد كثيرة في الصحيحين وغيرها، فهو حديث مشهور مستفيض. وهل يحق الطائفة في من المؤمنين يقاتلون في سبيل الله إلى قيام الساعة؟ يعني هم يقاتلون على الحق، لا يشترط دائما أن القتال يكون بالسلاح. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بألسنتكم، جاهدوا المشركين أيضا باللسان والعلم والدعوة إلى الله والدعوة إلى الخير وإلى التوحيد، هذا من الجهاد. فكل من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى علم يدعو إلى التوحيد وإلى الاستمساك بالكتاب والسنة فهو مجاهد إن شاء الله، وهو من هذه الطائفة إن شاء الله. ما صحة حديث تأتيكم بعد أربعة فتن؟ أربعة فتن حقيقة في أحاديث كثيرة تكلمت عن الفتن، لكن هذا الحديث لا أذكره الآن بهذا اللفظ، ينبغي أن يتم السائل هذا الحديث. هل كتاب الجامع الصغير للإمام البخاري أو التاريخ الكبير للإمام البخاري وكتاب رجال الصحيحين ما هو أفضل كتاب؟ كيف نبدأ بتدريس الأطفال تعليمهم الدين القرآن ثم ماذا؟ يعني واضح تعليم الأطفال أول ما يلقن الطفل يلقن القرآن الكريم ما تيسر منه، ثم ممكن أن نبقى إلى الأربعين النووية وهكذا إلى أحاديث وآيات من كتاب الله، ثم بعد ذلك يكون الأمر مجرد ترتيب. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع الخنساء تقول أبيات شعرية ونعم تغني بها، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على كتفها وقال لا، هذا الحديث لا أذكر أنه صحيح، لا أذكر أنه صحيح أنه ضرب على كتفها، أصلا لا يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس امرأة. في صحيح البخاري وغيره عن يعني أم المؤمنين عائشة قالت لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده رأت القط يعني في المبايعة في فتح مكة إنما بايعهن كلاما، وكان يقول إنما قولي لامرأة منكن كقولي لمئة امرأة، يعني ما بحاجة أن نجدد البيعة مع كل امرأة، عرفنا الامرأة منكن تنوب عن العدد الكبير. نرجو مزيد توضيح في الفرق بين الإبهام في الإسلام والإبهام في المتن. واضح جدا، قلنا مالك عن رجل عن أنس، فهذا الإبهام وقع في السند، عرفنا ما ذكر الرجل. أما إذا وقع في المتن كما يقول الصحابي، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب عليكم الحج فحج، فقام رجل وقال يا رسول الله في كل عام. هذان سؤالان طويلان، إذا أكيد أنهما خطيران مخيفان أيضا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة فقال ترى الحفاة العراة يتطاولون في البنيان. نعم، هذا حديث عمر بن الخطاب مشهور في صحيح مسلم وفي سائر الكتب، والبخاري خرجه من حديث أبي هريرة وكذلك مسلم. الشاهد هناك مقال حفاة العراة هم سكان الخليج، طبعا واضح الأمر واضح لا لبس فيه، وهم دللوا على أنفسهم بهذا التبهج وهذه الفخامة والعظمة بإعلان دبي على أنها فيها الأبراج والبحيرات المعلقة، وفيها أيضا ماذا؟ أطول برج في العالم يزيد على برج إيفل الذي في فرنسا، زاد عنه بحدود 300 أو 350 متر. فهم واضح أنهم يعني بهذا الفعل بدل أن ينفقوا هذه الأموال على الفقراء والمساكين في الصومال وفي إفريقيا وفي بلاد المجاعات يفخرون ويتباهون، حتى وقعوا تحت ما حذر ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أن ترى الحفاة العراة العالة، يعني كانوا في الأصل فقراء، العالة هذا هو العائل، فقير ويكون كثير الأولاد يعني والعيال، رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. هم أوقعوا أنفسهم تحت معنى هذا الحديث. حديث سيصير الأمر أن تكون جنودا مجندة جندا بالشام إلى آخره، طبعا هذا إن شاء الله لعلنا نتلوه الأسبوع الآتي، والحمد لله رب العالمين.